سلسة جميلة عيونها كالتالة سلسة جميلة عيونها كالتالة سلسة جميلة عيونها كالتالة سلسة جميلة عيونها كالتالة سلسة جميلة والله جميلة سلسة جميلة والله جميلة سلسة جميلة عيونها كالتالة ماشي لحمة من طابقة خطوتنا يا سعد من وقت حزنا في أحلالة سلسة جميلة والله جميلة سلسة جميلة والله جميلة سلسة جميلة عيونها كالتالة سلسة جميلة عيونها كالتالة سلسة جميلة عيونها كالتالة سلسة جميلة عيونها كالتالة سلسة جميلة عيونها كالتالة سلسة جميلة والله جميلة سلسة جميلة والله جميلة سلسة جميلة عيونها كالتالة وهملت ما دليت حتى سنية بالهنا معذور ولا لا لا سلسة جميلة والله جميلة سلسة جميلة والله جميلة سلسة جميلة كالتالة بين الخمايل اليوم ريتو غزالة بين الخمايل اليوم ريتو غزالة سلسة جميلة عيونها كالتالة سلسة جميلة عيونها كالتالة سلسة جميلة عيونها كالتالة سلسة جميلة عيونها بتالة سنسة جميلة والله جميلة سنسة جميلة والله جميلة سنسة جميلة عيونها قتالة ما لحقوها عالخدو سيد خلو شفتوها موقع الكان يتسال تتشدوها موقع الكان يتسال تتشدوها دين سحاري Yeah.